إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا ما كان من موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين ودعوة الإسلام العظيم بعد الهجرة إلى المدينة النبوية، ومر ذكر بعض أساليبهم في محاربة الإسلام والمسلمين. والقرآن المجيد ذكر كثيرا من صفات اليهود، لأن المعاناة التي عاناها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعاناها المسلمون من اليهود كانت شديدة وأليمة، فحدث القرآن المجيد عن بعضها، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الكثير من صفاتهم. والسيرة والتاريخ حافلان بالأحداث الجسيمة مع اليهود، بيّن القرآن المجيد وبيّنت السنة النبوية صفاتهم كالنفاق وسوء الأدب مع الله ورسوله والمكر والخداع والمداهنة وعدم الانتفاع بالعلم والحقد والكراهية والحسد والجشع والبخل ونكران الجميل وعدم الحياء والغرور والتكبر وحب الظهور والإشراك في العبادة ومحاربة الأنبياء والصالحين والتقليد الأعمى وكتمان العلم وتحريف المعلومات والتحايل على المحرمات والتفرق والطبقية في تنفيذ الأحكام والرشوة والكذب والقذارة، وكل هذه الصفات الذميمة ذكرها القرآن المجيد. فالإشراك في العبادة ذكره الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز، وبين أن عبادة اليهود شركية باطلة، حيث يعتقدون أن لله ولدا ويشركون معه في عبادته غيره. وسجل الله تعالى عليهم بعض مظاهر الإشراك، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدم، بل عبدوا أنبياءهم وصالحيهم، واتخذوا قبورهم مساجد وأوثانا يعبدونها من دون الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه البخاري. ومن صفاتهم التي دل عليها الكتاب العزيز محاربة الأنبياء والصالحين، ففي الوقت الذي يقدسون فيه أحبارهم ورهبانهم إلى درجة العبادة

وأكل السحت من الرشوة والمال الحرام من طباعهم. وقد وصفهم الله تعالى بذلك فقال سبحانه: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ومن صفات اليهود النفاق، وقد أظهر بعض زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوكة المسلمين بالمدينة النبوية وتستروا بالنفاق، وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن صفاتهم المداهنة، فكانوا يسايرون الواقع والمجتمع ولا ينكرون المنكر، لذلك لعنهم الله تعالى وسجل لعنته عليهم في كتابه العزيز: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ومن صفاتهم عدم الانتفاع بالعلم، وقد أخبرنا الله تعالى بذلك وصور هذه الصفة تصويرا دقيقا فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن صفات اليهود الحقد والكراهية، فهذه من الصفات المستقرة في أعماقهم، الحقد على كل شيء ليس منهم، والكراهية لكل ما هو غير يهودي مهما كان نوعه ومصدره، خاصة إذا كان يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة، كما حصل في أمر القبلة وما حصل في تحريم الخمر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت تحريم الخمر قالت يهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قيل لي أنت منهم. ومن صفات اليهود، وهي صفة بارزة فيهم ملازمة لهم، الحسد. فقد حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم على رسالة، إذ كانوا يظنون أن الرسول الذي سيبعث سيكون منهم، يتجمعون حوله ويقاتلون به أعداءهم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم جن جنونهم وطار صوابهم ووقفوا يعادونه عداوة شديدة، ولقد حسدوا أصحابه على الإيمان ونعمة الهدى التي شرح الله صدورهم لها. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ومن صفات اليهود الغرور والتكبر، وقد اتصف اليهود بالغرور والتكبر على الخلق من قديم الزمان، فهم يرون أنهم أرقى من الناس وأفضل من الناس، ويزعمون أنهم شعب الله المختار، ويعتقدون أن الجنة لليهودي وأن طريق اليهودية هي طريق الهداية وما سواها ضلال. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن هذه الخصلة الذميمة، فقال جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد مارسوا ذلك الغرور والتعالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل والصور، ومن ذلك هذه الصورة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضا وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه، فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية. أخرج ذلك الطبري في التفسير وفي سنده مجهول، وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة. ومن صفات اليهود البخل، وهذه من صفاتهم القديمة، بخلهم بالمال وعدم إنفاقه في سبل الخيرات. فكانوا يأتون رجالا من الأنصار ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم، فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة، فإنكم لا تدرون على ما يكون. فأنزل الله تعالى فيهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي من التوراة التي فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ومن صفات اليهود العناد، ورغم قيام الأدلة والبراهين على صدق نبوة ورسالة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا أن اليهود بسبب عنادهم امتنعوا عن الإيمان وانغمسوا في الكفر والتكذيب والطغيان، لأن العناد يقفل به ما يكون مفتوحا من مسالك الهدى والرشاد، تقفل بأقفال الهوى. وقد بيّن الله عز وجل هذه الصفة في قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لو قدمت لهم يا محمد 1000 دليل ودليل ما اقتنعوا وما غيروا وما بدلوا، ويصدق فيهم قول الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهذه بعض الصفات التي تجسدت في الشخصية اليهودية والتي أشار القرآن المجيد إليها لنعرف اليهود على حقيقتهم، حتى لا يغتر المسلمون بهم في أي وقت أو أي زمان أو أي مكان، ولنعلم كيف عانى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في المدينة بعد الهجرة من مكائد هؤلاء ودسائسهم وخططهم التي يعجز عن مثلها الشيطان. وقد نهى الله تعالى المسلمين عن موادتهم. قال ابن إسحاق: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ونافقا، فكان رجال من المسلمين يوادونهما. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. قال ابن إسحاق: وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية. وأصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا تتخذوا بطانة، بطانة الرجل خاصته وصاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل رؤوس الأصابع. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أن يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. والعنة المشقة والفساد والهلاك. وكان اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليعرفوا الحق وإنما تكبرا واستهزاء. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، والحرث موضع الزرع، وهو متكئ على عشيب، والعشيب جريدة النخل، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ يعني ما حاجتكم إلى سؤاله؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يدل على أن نزول آية الروح وقع بالمدينة، ولكن روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح، لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن الآية الروح إنما نزلت في المدينة عند سؤال اليهود عن الروح.

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق أي غص اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب ذلك اليوم، فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، ومات هذا الرجل أبو عامر الفاسق على كفره وشركه لعنه الله. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فهو عبد الله ابن أبي بن سلول الخزرجي أبو الحباب بضم الحاء المشهور بابن سلول، وسلول جدته لأبيه، وهو رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وأظهر الإسلام بعد موقعة بدر تقية، وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم وكلما سمع بسيئة نشرها وله في ذلك أخبار. ولما مات تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فنزل قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ومات على نفاقه وكان ضخما يركب الفرس فتخط رجلاه في الأرض، ولا حصل دنيا ولا آخرة، نسأل الله العافية. عبد الله بن أبي بن سلول من بني الحبلى من الخزرج، كان مطاعا في قومه لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان، ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين سواه، وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم، فجاء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغنا، والضغن الحقد والعداوة والبغضاء، ضغنا ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا وأقام على كفره، فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن، وذلك بعد غزوة بدر الكبرى. كان عبد الله بن أبي بن سلول أكبر زعماء المدينة، وعندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان قومه قد نظموا له الخرج ليتوجوه ملكا عليه، ولم يتم ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصبح قائدهم بتاج النبوة، لذا تأخر ابن سلول في إسلامه لأنه كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكه، فأخذ يناصبه العداء، وبعد أن أعلن إسلامه ظل على عدائه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بأسلوب آخر هو أسلوب النفاق، وله مواقف كثيرة تدل على نفاقه. في أحد هذه المواقف كما روى البخاري ومسلم وأحمد في المسند بسند صحيح، ثلاثتهم من حديث الزهري بإسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله اعف عنه، أي عن عبد الله بن أبي، واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، أكل الحقد قلبه. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة بسند حسن قال سعد: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فوالله إنه ليرى أنه قد سلبته ملكا. وجد مشركو مكة ضالتهم في ابن سلول هذا لأنه على ملتهم في الكفر، فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. قالوا له في كتبهم إليه: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. أخرجه أبو داود بسند صحيح. امتثل ابن أبي لأمر الكفار فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره قال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وأرسل كفار مكة إلى مسلم المدينة يقولون لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. واحترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا، حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فقال لأصحابه: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. أخرجه الترمذي بسند صحيح كما قال الترمذي وحسنه الألباني. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة خوفا عليه كما في الصحيحين. لم يكن الخطر مقتصرا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، بل تعداه إلى الصحابة. فقد قال أبي بن كعب: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، وكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله، فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام. وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأبي جهل عليه لعائن الله. خلاصتها عند البخاري أن سعد بن معاذ جاء مكة معتمرا وطلب من مضيفه أمية بن خلف أن ينظر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت آمنا، فأخذه أمية ليطوف في منتصف النهار حين غفلة الناس، ومع ذلك لقيه أبو جهل وسأل عنه أمية فأخبره به، فقال له: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه. وتشاجر، ومما قاله سعد له: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. وهدده بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هدد أمية بن خلف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتله، وقد كان أن قتله الله تعالى ببدر كما أخرج البخاري في الصحيح. استغل قريش هذا الأمر ووجدوا ضالتهم في ابن سلول لأنه على ملته، كتبوه ليكيد للمسلمين وليقوم بالدور عينه الذي كانوا يقومون به ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، احترازا من مكائد قريش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا ساهرا أو في حراسة من أصحابه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، والخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح، فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: كان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته، وقد عانى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك، وقد ظاهر بين درعين أي جمع ولبس أحدهما فوق الآخر يوم أحد، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل صلى الله عليه وسلم، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وهو أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب، لأن التوكل عمل القلب والأسباب عمل البدن، وقد قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال الذي سأله: أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. وحديث أعقلها وتوكل حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما. فالأخذ بالأسباب في هذا الأمر لأنه كان لا يبيت إلا ساهرا أو في حراسة أصحابه، هذا كله كان قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فكان لابد من الأخذ بالأسباب من أجل أن يبين ذلك للناس وليقتدى به فيه، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بالأسباب والأخذ بها لا ينافي التوكل. التوكل عمل القلب، والأخذ بالأسباب عمل البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، فكان يعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا نفرط في الأخذ بالأسباب، لأنه هو نفسه كان يأخذ بالأسباب مع قوة وتمام وكمال توكله على ربه جل وعلا صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. وأخرج

لا يملك حولا ولا طولا، ولا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وكان كل من يدخل فيه يعرض نفسه للخطر والضرر، ويثير لها العداء ويهيج الأعداء، فلا يقبل عليه إلا من صدق عزمه وقوي إيمانه وجازف بحياته ومستقبله. لم تكن هنالك قوتان متماثلتان، وإنما كان المشركون الأقوياء القاهرون، والمؤمنون المضطهدون المستضعفون. وقد صوره القرآن بقوله البليغ: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فلما انتقل الإسلام إلى المدينة واستقر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، وبدأ الإسلام ينتشر ويزحف ويعلو، وقام المجتمع الإسلامي بجميع لوازمه، تغير الوضع وندم النفاق ورفع رأسه، وكان ظاهرة طبيعية نفسية لا بد منها، فإنما تظهر بادرة النفاق في بيئة تجمع بين دعوتين متنافستين وقيادتين متقابلتين. هناك يوجد عنصر مضطرب يتأرجح بين هاتين الدعوتين ويتردد في إيثار إحداهما على الأخرى، وقد ينحاز إلى دعوة فيكون في معسكرها ويعطيها ولاءه وحبه العاطفي، إلا أن مصالحه المادية وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارها لا يسمح له بإعلان موقفه والانضواء إلى الدعوة الأولى وقطعه للحبال التي تربطه ببيئته الأولى. وقد صور القرآن المجيد هذا الموقف المضطرب تصويرا دقيقا فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهم الذين وصفهم بقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكان على رأس هؤلاء المنافقين الذين كانوا من الأوس والخزرج واليهود عبد الله بن أبي بن سلول، اتفقوا بعد حرب بعاث على أن يولوه الرئاسة ويتوجوه، وكان قد تم له كل ذلك إذ جاء الإسلام، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فشرق به وكرهه كرها شديدا. قال ابن هشام: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وسيد أهلها عبد الله بن أبي بن سلول، وذكر ما كان من شأنه وما الذي دفعه حتى أكل الضغن والحقد قلبه من أنه كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا، ولما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن، وعاد الإسلام كل من كان في قلبه مرض وفي السيادة طمع، وضاق ذرعا بهذا الدين الزاحف الذي هدم كل ما بناه ونقض كل ما أبرمه وجعل للمدينة شأنا غير الشأن. ومن المهاجرين والأنصار أمة جديدة ألف بين قلوبها وبذلت نفوسها دون الرسول، وقدمت محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، فامتلأت قلوب هؤلاء المنافقين غيظا وحسدا، فصاروا يكيدون له ويتربصون به الدوائر ويقلبون له الأمور، وتكونت في المدينة جبهة معادية متسربة في المجتمع الإسلامي، وكان على المسلمين أن يكونوا منها على حذر دائما، فقد تكون أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء المجاهرين. ومن هنا زخر القرآن بذكرهم وإزاحة الستار عنهم، وكان لهم مع الإسلام وللإسلام معهم شأن، ويتردد ذكرهم في كتب السيرة وفي كتب التاريخ. وبدت طلائع عداء اليهود للإسلام بعدما كان موقفهم موقف الحياد من المسلمين والمشركين من أهل مكة والمدينة، وربما كانوا أميال إلى الإسلام والمسلمين لأنهم جميعا يلتقون على الإيمان بالنبوات والإيمان بالبعث، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل وهم أقرب الأمم إلى المسلمين في توحيد ذات الله وصفاته، على ما اعترى هذه العقيدة عند اليهود من الوهن لحكم التأثر بالأمم الجاهلية التي جاورها والبلاد الوثنية التي قضوا فيها أيام الجلاء والنفي الطويلة، وما دخل فيها من الغلو والتقديس لبعض أنبيائهم، فكانت كل القرائن تدل على أنهم يلتزمون هذا الحياد إن لم يشايعوا الإسلام الذي جاء مصدقا لكتابهم والنبي الذي دعا إلى الإيمان بأنبياء بني إسرائيل، وأعلن القرآن على لسان المؤمنين فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولو كان ذلك لكان للتاريخ البشري فضلا عن التاريخ الإسلامي اتجاه آخر، ولكفيت الدعوة الإسلامية الشيء الكثير من المشاكل والقضايا التي أثارها الصراع بين الإسلام واليهودية، والنضال بين المسلمين الذين كانوا في دور النشوء والتكوين وبين اليهود الأقوياء الأغنياء المثقفين. ولكن ذلك لم يكن لسببين رئيسين: أولهما ما طبع عليه اليهود من حسد وضيق صدر وجمود، وثانيهما ما بدأ القرآن به من بيان لما كان عليه اليهود من عقائد باطلة وأخلاق منحطة وعادات سيئة، وذكر لتاريخهم الماضي المليء بالأحداث من محاربة الأنبياء ودعواتهم والاجتراء على قتلهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله وافترائهم على الله وشراههم للمال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم السحت وتحريفهم للتوراة وحبهم الزائد للحياة وغير ذلك مما ذكر به القرآن المجيد. لو كان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زعيم سياسي لحسب للوضع المعقد الذي كانت تعيشه المدينة حسابا، وابتعد عن إثارة سخط اليهود وعدائهم إن لم يتملقهم ويتودد إليهم، ولكنه الرسول المأمور بتبليغ الرسالة والصدع بما أمر به وتمحيص الحق والباطل وعدم مسايرة الفساد والضلال، والرسول المكلف بدعوة الطوائف والأمم جميعها إلى الإسلام وفيهم اليهود والنصارى أهل الكتاب مهما كلفه ذلك من ثمن ومشكلات، فإنه هو النهج النبوي الذي سار عليه الأنبياء قبله، وهو النهج القويم والفارق بين السياسة والنبوة والزعماء القوميين والأنبياء المرسلين. هذا التعرض لليهود في عقائدهم وحياتهم وأخلاقهم أثار اليهود على الإسلام والمسلمين، فغيروا موقفهم منهم وناصبوا الإسلام العداء الخفي والسافر وبرزوا في الميدان. وكان إسرائيل ويلفنسون دقيقا في تحليل أسباب هذا النزاع فقال: ولو وقفت تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم عند حد محاربته للديانة الوثنية فحسب، ولم يكلف اليهود أن يعترفوا برسالته، لما وقع نزاع بين اليهود والمسلمين، ولكان اليهود قد نظروا بعين ملؤها التبديل والاحترام لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأيدوه وساعدوه بأموالهم وأنفسهم. وفي هذا كله نظر، لأنهم أهل حسد وكانوا يعلمون أنه هو النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم، ولأيدوه، يقول هذا الكاتب اليهودي، ولأيدوه وساعدوه بأموالهم وأنفسهم حتى يحطم الأصنام ويقضي على العقائد الوثنية، لكن بشرط أن لا يتعرض لهم ولا لدينهم، وبشرط أن لا يكلفهم الاعتراف بالرسالة الجديدة، أن العقلية اليهودية لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينها، وتابع أن تعترف بأن يوجد نبي من غير بني إسرائيل. وهذا كلام ينقض آخره أولا. زاد اليهود غيظا وحقدا على الإسلام أنه أسلم بعض أحبار اليهود وعلمائهم كعبد الله بن سلام، وكان ذا مكانة عالية عندهم، ولم يكونوا يتوقعون أن يدخل مثله في الإسلام، فأثار ذلك الحقد الدفين فيه. ولم يقتصر اليهود على مخالفة الإسلام والابتعاد عنه، بل تعدوا ذلك إلى تفضيل عبادة أوثان المشركين على المسلمين الذين يلتقون معهم على عبادة الإله الواحد ونبذ الأوثان والأصنام. وكان من المعقول المنتظر أنهم إذا طلبت منهم المفاضلة بين دين قريش والدين الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان من خلاف بينهم وبين المسلمين، كان المنتظر أن يشهدوا بفضل الإسلام على الوثنية. ولكن عداء الإسلام لم يسمح لهم بذلك، فقد روي أن قريشا قالت لعلماء اليهود الذين زاروهم في مكة: يا معشر اليهود، إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ فقال علماء اليهود: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق. ففضلوا الوثنية وعبادة الأصنام على ما جاء به النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. يقول ويلكنسون معلقا على هذا الحادث: ولكن الذي يلامون عليه بحق، يعني اليهود، والذي يؤلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء، إنما هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين بني قريش الوثنيين، حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية. إلى أن قال: ثم إن ضرورات الحرب أباحت للأمم استعمال الحيل والأكاذيب والتوسل بالخدع والأضاليل للتغلب على العدو، ولكن مع هذا كان من واجب هؤلاء اليهود أن لا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش، وأن لا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم، لأن بني إسرائيل الذين كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين، والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار التاريخية، كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين. بدأ بعد ذلك أمور وكانت تمهيدا للملاحم التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين. في السنة الأولى من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن حارثة وأبا رافع، فحملاهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب. وفي تلك السنة هاجر آل أبي بكر الصديق. لما رجع عبد الله بن أريقط الديالي إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعث معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبلا من قديد، فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سودة وعائشة وأمها أم رومان وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله بن أبي بكر. وفي ربيع الآخر من السنة الأولى زيد في صلاة الحضر ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، متفق عليه. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، وكان هذا أول ما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى أي ركعتين كما فرضت في الإسراء والمعراج، أي أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. قال الحافظ: الذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب أي وتركت صلاة المغرب لأنها وتر النهار. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية أراد بنو سلمة بكسر اللام بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج، أراد بنو سلمة أن يتركوا ديارهم وكانوا في أطراف المدينة بعيدا عن المسجد النبوي، أرادوا أن يقتربوا من المسجد النبوي، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة أي تخلو وتصير عراء، والعراء الفضاء من الأرض، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فنهاهم. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت ديارنا نائية أي بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، معناه الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. وأنزل الله تعالى في بني سلمة قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. استنبط منه بعض أهل العلم استحباب قصد المسجد البعيد لكثرة الخطى، ولو كان بجنبه مسجد قريب، وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى. وكذا إذا كان في المسجد البعيد مانع من الكمال، كأن يكون إمامه مبتدعا. اشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة. بئر رومة بضم الراء بئر بالمدينة، اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها